فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أقل يا ربنا هذا الآثار وأحل يا ربنا هذه العقادة فك المرابط كلها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عين. قوية نافذة. أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عين. قوينا فذا اخترقت الراس اخترقت الجسد. أقل يا ربنا أثر عين عين على الشعر وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة. أقل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون من خالة وعم. أقل يا ربنا أثرا شديدا أثر حسد وعين من الأقارب والجيران ومن صديقاتها ومن المعلمات والمشرفات والإداريات والأمهات. أقل يا ربنا أثرا قويا أقل يا ربنا أثر حسد حسد وعين قوي شديد أثر على الرأس أثر على الجسد أثر على الأعصاب. بطل ما كانوا يعملون. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثرا شديدا ومن شر حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا أثر حسد حسد قوي عظيم شديد أثر على رأسها أطل أثرا بينها وبين أمها مشتركا بينها وبين أمها على الألم والوجع والضر على مكر عليهما وكيد عليهما. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية. أقل يا ربنا أثر عين لما حارة. أقل يا ربنا أثر عين نظرت وما بركت صاحبها وما بركت صاحبتها. أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر حسد أقل يا ربنا أثر حسد أقل يا ربنا أثر حسد أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر حسد أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر حسد أقل يا ربنا أثر سحر أقل يا ربنا أثر عقاد في الجسد وخارج الجسد بينها وبين أمها وعليها وعلى أمها وفيها وفي أمها. أقل يا ربنا هذا الأثر بسم الله يرقيك والله يقيك من حسد شديد أصابك في المدرسة أصابك في جمعة في جمعة نساء في وليمة في عزيمة من قريبة نظرت حدت البصر نظرت نظرة حارة مؤلمة نظرت فأمرضت نظرت فصرعت نظرت فضرت. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا يقادها ورد النظرة على الناظر ذكر وأنثى ورد العين على العائن ذكر وأنثى ورد الحسد على الحاسد ذكر وأنثى.

جربنا البلاء والأعداء من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة ومن حسن جسم وقامة ومن الحسب والنسب يا ربنا ومن نعمة يا ربنا ومن صحة وعافية اخرج منها ملؤما مدهورا اخرج اخرج اخرج يا خرجني مخرج صدقة يا خرجني مخرج صدقة يا خرجني مخرج صدقة يا خرجني مخرج صدقة يا خرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين الله أكبر هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا الحسد الشديد هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا الحسد الشديد هطل يا ربنا أثر عيونه هطل يا ربنا أثر عيونه نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فصرعت نظرت فآلمت نظرت فأحزنت نظرت للنفسية والنفسية على النفسية على النفسية على النفسية أثرت هطل يا ربنا أثر عيونه حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية هطل يا ربنا أثر عيونه نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية هطل يا ربنا أثر عيونه نظرت حاسدة حاقدة وبطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا أثر عيونه فيها عين وطالما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقل يا ربنا هذا الأثر اخرج منها واخرجني مخرج صدقة أخرج يا ربنا البلاء والأعداء الآن يا واسع النعم يا ربنا ويا مولانا تخرج يا ربنا العيون والحسد الآن يا ربنا تخرجها من شعرها يا ربنا وعقلها يا ربنا ومخها والمخيخة الآن يا ربنا تخرجها كلها الآن يا ربنا تحل العقادة الآن يا ربنا تخرج شيطان العين الآن يا ربنا تخرج أماردا وعفريتا وموكلا بحسد وسحر وعاشقا في الجسد أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك الله أكبر أخرج يا ربنا البلاء والأعداء الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون أخرج منها ملؤوما مدحورا وأخرجني مخرج صدقة وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يعطيك من عقد في الرأس وفي الظهر وفي العصب وفي المفصل وفي العظام احلي ربنا كل العقد احلي ربنا عقدا قوية احلي ربنا عقدا شديدة احلي ربنا عقدا قديمة احلي ربنا عقدا جديدة احلي ربنا عقدا تتجدد بالليل والنهار الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون